سورة العنكبوت. يا روصو حبة خاطب وحرك ومد في النشاءات حقا وهو حيث تنزلا مودتان المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عما صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صفو وحرف الروم صفيه حللا وذات ثلاث سكنت بانوا بوئا مع خفه والهمز بالياء شملا وإسكان والفكسر كما حج جنادا وربي عبادي أرضي الياء بها جلالا.